بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulianza kutaja katika darsa ya al-arba'una an-nawawiyya tukiwa katika hadithi inayofahamika kama hadith Jibril. Tulianza kueleza katika darasa iliyopita الركن الرابع الإيمان بالرسل، فتaja nguzo ya nne ambayo ni nguzo ya kuamini mitume wa Allah عليه الصلاة والسلام. Kisha tukaingia katika nguzo ya tano الإيمان باليوم الآخر، kuamini siku ya mwisho. Na tukaeleza kuhusu wajibu wa kuamini nguzo hii na kuwa asiamini nguzo hii haisabiki kuwa ni Muislamu. Na tukataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi kwa njia mbali mbali za kiakidi ndani ya Qur'an kuwa wanadamu watafufuliwa siku ya kiyama baada ya nini? Baada ya kufa. Tukataja adilla hizo au baadhi yake zilizotajwa katika Qur'an. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea kuizungumzia siku hii ya mwisho, sababu ni nguzo muhimu ambayo ndani yake kuna mambo mingi huingia. Hivyo almurad bilyawm al-akhir ma ba'da al-mauti, kila kinachotokea baada ya mauti. Huwa al-yawm al-akhir. Fa idha mata al-insan wa fadat ruhuhu dakhala fi al-yawm al-akhir wa kharaja min ad-dunya. Mwanadamu akifariki, roho yake ikitolewa, huyu tayari ameingia katika siku ya mwisho na kutoka katika dunia. Wa awwalu dhalika, jambo la kwanza kabisa la akhira, anna almayta idha wudi'a fi qabrihi wa suwiya alayhi turab انصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعاله. maiti anapowekwa kaburini kafunikwa na mchanga na watu wakaondoka, yule maiti husikia michakato ya nyayo zao wakiwa waondoka. Kishaondoka wale watu, yatihi malakan, atajiliwa na malaika wawili. Fatuadu ruhu fi jasadihi wa yujlisanihi, roho yake itarejeshwa katika mwili wake, lakini hivi sasa uhai huu si kama uhai wa dunia. kisha wale malaika watamketisha yule mtu, wayasalani, kisha watamuuliza, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, thalathatu asila, maswali haya matatu. Kila mmoja ataulizwa maswali haya matatu. فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وفاز وأفلح. إكيوا مسؤولها أتجيبك مجواب صحيح بس هو أتوكوك نكفول نكفوز. وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وضل سعيه في الحياة الدنيا. أما إكيوا أتشين وكجيب بس هو أمي خسريكا أمي فيلي نيوتي ألي يفاني دنياني يتكوى ميامبوليا فتوكو. الحمد لله نا جوابك وكويلي هابا si jambo ambalo eti mtu kwa uwerevu wake atalijibu. La, qala ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Kujibu haya maswali mpaka apewe thabat na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hatampa mja thabat, hawezi kujibu. Hata ikiwa duniani alikuwa akitamka majawabu yake kwa haraka sana, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk, nani asiyejua katika Uislamu majawabu yake zaidi. Hata wanafiq pia wajua jawabu lake, kiuliza sasa hivi atajibu, hana matatizo. Lakini pale ndani ni amali zako njema ulizozifanya ulimwenguni ndio sababu ya wewe kupewa thabati na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in qala qa'ilun kayfa jaa al malakani ilayhi fi qabri wa nahnu la narahuma. Tuweza kusema hao malaika wawili huwa waja vipi mpaka pale ndani na sisi hatuwaoni? Aljawab, Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu. Wa amma anta faqad ghujiba anka kathirun min al-umur. Mambo mengi yamefichika uyaoni wewe mwanadamu. Fal malakani yatiyanihi wa anta la tarahuma. Malaika wawili humjilia yule maiti na wewe huwaoni. Wa hal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika, ile roho ambayo iko ndani ya mwili wako waiona? Kuna mtu ambaye waiona roho yake iliyo ndani ya mwili wake? Hakuna. Hili ni jambo ambalo hata wale wanasayansi wanaojifanya hawaamini kuwepo kwa Allah hawana jawabu lake. Mbona huyu mtu yuatembea ghafla hana tena chochote, ni kama jigogo tukush, kumepita nini hapa? Hawana jawabu. Na lau kama wangelikuwa wana uwezo wao, basi wairegeshe ile roho, wavumbue mashini za kutengeza roho kama ni kweli, na wao wasife. Qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin, kiwa ni wakweli jizuilieni msife. Yani nyie mtazungumza kila kitu, mwisho wa mawazo kwenye roho tu, hapo mwisho wa mawazo, kifikiwa na kifo pale pale, wanasayansi hawafiki pale, ndio mwisho wangu. Hili haliofanywa kaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu, lau kama wangelizingatia. إذن هناك أشياء كثيرة لا تراها وهي موجودة. كنا في توفينجي أمبابي هوفيوني نافيبو أكيلي ناني ويونا سمينا أكيلي ويونا حويونا. ما كل شيء لا تراه ليس موجودا. Sio kila kitu ambacho ukioni wewe kuwa hakipo. Kama ni hivyo basi wewe mwenda wazimu, huna akili. Sababu akili yako kilizo umeiona, sijaiona. Wajiwaje unayo ama kuna uji uko wa wimbi? Maana mazungumzo yanazungumzwa na watu kama hawa ni kama wana uji wa wimbi kwenye kichwa chao. Hawafikiri. Maneno ya wale tuliowataja jana. Kwa kila kitu ni nature. Mother nature na kusema wao hakuna kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni vitu vyenyewe tu ovyo ovyo tu vyao. Amma ahlul iman fa innahum yattasi'u imanuhum li kulli ma waradat bihi al akhbar as sahiha wa la yatadakhaluna fihi bi uqulihim. Watu wa iman kila kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisadikisha, hawana tatizo nacho wala hawatii akili zao katika hilo. Fal malakani yatiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Fayaqulu almu'min ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ها ملائكة ويلي وتمجلية ولميتي نكم كتيشة نكم موليزة تكا جوابك واكي وهي مسؤال متات مؤمن أتجيب موجك وموج ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bali imethubutu katika hadith kwa yule mu'min atawambia da'uni hata usalia rakaatini, ni wacheni sala rakaa mbili kisha nitawajibu. Confidence kabisa, hana matatizo, hana wasiwasi, ngoja nina swali kisha nitawajibu. Subhana, tujibu kisha utaswali. Hadha thabit ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hili litakuwa ni jawabu insha Allah. Hakusoma ibtidai, hakusoma thanawi, hakusoma jamia, hana doktora, hana magister, hana degree, hana chochote. Atajibu ikiwa Allah atampa thabat. Na insha Allah una magister, una doktora katika sharia, lakini muovu pale chini hujibu chochote. Ulikuwa huku masail awisa magumu ya kisheria waweza kuyafanyia bahth ukayatoa, lakini pale utashindwa kujibu ikiwa ni muovu. Hivyo soma wewe utakapofikia, lakini maswali ni sahadi sana ukiyaona juu juu. Marabuka madinuka mannabiyuk bas. Hata ukashika cheti gani vile utaulizwa maswali haya matatu. Hauangalii kwa huyu ni daktari huyu, sasa huyu ama huyu ana magister huyu, maswali yake atakuwa makubwa. Marabuk madinuk mannabiyuk. Maswali ya raudha. Idha qila laka marabuka, sio? Fa qila laka ma dinuka. Watoto wahifadhishwa hizo, wajibu haraka haraka, ndio maswali yatakaulizwa. Tayyib, fayunadi munadin mu'min, anapojibu atanadi mwenye kunadi, an sadaqa abdi fafrishuhu min aljanna wa wasi'u lahu fi qabrihi madda basarihi وافتحوا له بابا الى الجنه. تنادي من ينادي amesema kweli mja wangu mtandikieni katika pepo na mumkunjulie kaburi lake upeo wa macho na mfungulieni mlango katika milango ya pepo. Nasalullah an yaj'alana minhum. فيأتيه من روحها وطيبها ويرى منزله في الجنة. تمجيدية حروف نزور يا بيبو نقول بيبو نزور وبيبون ataona sehemu yake ya peponi. ويدخلهم الجنة عرفها لهم كما نسمع علماء التفسير كما يثبت توكو متومه صلى الله عليه وسلم kuwa watu wa peponi watakuwa wayajua majumba yao ya peponi kuliko wanavyojua majumba yao duniani. Ni maana ukiingia peponi huwezi kwenda kwa jirani yako, utakwenda moja kwa moja kwako. Kuanzia kaburini wewe waonyeshwa kuwa ile ndio sehemu yako. Fayakul, atakapoona hivyo akasema, ya Rabbi aqimis saa hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbi, kisimamishe kiyama niregee kwa mali yangu na watu wangu. Fayasiru qabruhu rawdatan min riyadi aljanna, kaburi lake mtu kama huyu itakuwa ni bustani katika mabustani ya pepo. Wa in kunna la nushahidu hadha, ingawa sisi hilo hatulioni. Kifungua ndani huoni bustani bwana, na ikiwa yuadhibiwa kifungua tu na mwili wake kwa vile vile. Na kuna baadhi ya maiti ambao huona karamati na utukufu ama anawapa, hii yaweza kutokea kama ilivyotokea kwa Imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi, alipozikwa akawa hisi harufu nzuri kila anayepita katika kaburi lake rahmatullahi ta'ala alayhi. Ila yawezekana, yawezekana watu wakachimba kaburi wakamkuta ile maiti yuko vile vile, na pengine amezikwa miaka iliyopita. Ila tokea, hamtaeleza vipi? Lazima tupate particles of the body ili tuangalie na nini huko kwenye mwili wake. Ujinga mtupu. Haa, ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi kila kitu tutaka kujua kwa nini huu mwili wake umekaa miaka 30 haukuguswa hata na mdudu, yuko vile vile alivyozikwa, na pengine kile kitambara alichovikwa sanda nacho kiharibike, lakini mwili wake ukabakia vile vile. Allah akamkirimu na hiyo. Inawezekana mitume Mtume za sala wasema kuwa ardhi imeharamishiwa kula miili ya mitume. Inna Allah harama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ardhi haiwezi kula nyama za miili ya mitume. وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك. أما منافق بلي أليش دنياني نشاكا تكما هو بيتكوفا كتك شاكا. فإذا سألاه وقال من ربك قال لا أدري. ما دينك قال لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من نبيك قال لا أدري. كلا كيوليزو سوالي أسيما سيجيوي مني سيجيوي جواب لك نكوا نسكي واتو وكسيما نمين بيان كسيما كما واو سكيلي واتو وكسيما نمين أسيما. لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه. نهيني كسباب دنياني هكو وميني ندني مويواكي. وإنما تكلم بلسانه. زممزا نوليمي بكي لكن لن يموي وكنا جوت. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بمعنى نمي سيما تكوى صاحب واتو وسيما بس نيندنا واتو فيلو نبقوا عندنا من نيندنا واتو. وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المؤمنون ويصلي ويصوم ولكن ليس في قلبه إيمان. أتمك كلا نتوك تمك وومين أزنغمز كلا نتوك زنغمز وومين لكن داني مويواك يصالي وفنغ داني مويواك أنا إيمان. إنما يفعل هذا من باب التقية أفيتشا إلى كفر لكونان ولأجل أن يعيش مع المسلمين فقط وهو لم يؤمن بقلبه أفانيا تويشنا إسلام لكن دنيا مويو هجامين ولو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد فإنه في القبر يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم ويغيب عنه الجواب حتى أكي ودنياني ألكوي ويفاذ بتاب ويفاذ أحاديث ويسناد ذاك لكن يبالي كبريني أتشيك ولك بقوميزي جواب لتبوتير والعياذ بالله ويقول لا أدري ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أي من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده بلا كجوة يتكيتني إني من كواني كسيم ولا سكوة من يكيتكيدي فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار تنادي من يكنادي amesema uongo mja wangu mtandikieni katika moto wa jahannam na mfungulieni mlango wa moto fayatihi min harriha wa samumiha mjia katika umoto ule wa motoni na ule upepo wa joto wa motoni utamjilia ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويصبح قبره حفرة من حفر النار هو أتفنيوا ذيك كبري لكن بكم بغزاك زبشاني نكبري لكن لتكوى شيمك كما شيمو يموتو فيقول يا ربي لا تقم الساعة حالك ما هي أتسمى يا ربي أسسممش قياما لأنه يعلم أنه إذا قامت الساعة ما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله كسبب يوجو قيامك كسماما يالي يتكوبتك نهكم بيلي نزايدي يالي نومباتك بريني na utaona wanaopinga adhabu ya kaburi hushikamana na dalili kama aya inasema ya wailana man ba'athana min marqadina tulikuwa usingizini sisi nani ametuamsha nani ametufufua kutoka katika usingizi wetu sio sema walikuwa hapo kwenye adhabu usingizi walikuwa kwenye adhabu lakini adhabu ya akhira vile ni kubwa zaidi wao waliona kama ni usingizi afadhali ile ni usingizi sio mafahamu yani adhabu ya akhira vile ni kubwa mpaka wataona ile waliokuwa kiadhibiwa nao kaburini nini ni usingizi afadhali ile kuliko hii watakayoona sababu hapo wanaopinga adhabu ya kaburi at-turabi al-halik hasan at-turabi sudani ashangamia huyo juzi mwaka jana kufulia mbali alikuwa akisimama sana akifanya istihza sasa yuko huko haionje huko kule aliko maana hakutubia na istihza hizo huyu afanye istihza na maneno mtume sasa ndio kama mchezo mpaka maulama wakamkufurisha na utamwona akizungumza yeye wachekacheka tu kama mwehu mwehu yani afanye hadithi za mtume sasa ndio msichochote حديث الذباب سبحان الله mimi ni muamini mtume anaambia tinzi akiingia katika kinywaji ni mdidimize kisha nimtoe afadhali nitamsikiza daktari kafiri kuliko mtume katika mtume alikuwa tabibu kutoka lini wallahi azunza maneno haya na huyu muazzam lada alikhwan ikhwan muslimin Allahu akbar umita abqari genius genius ana upuzi namna hiyo zungumza maneno machafu ya kisafihi dhidi ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ahakadha namna hii basi kutukuzana Hawa mbona wajifananisha na masufi? Masufi utukuza watu, au mtu akavuta bangi mpaka akaona wazimu sema wali. Yule mwenda wazimu sema wali. Kwa hivyo avute bangi yeye ale marungi mpaka kichwa kilepuke, mishipa au zile connections zipotee potee kichwani. Awe yuatembea barabarani huko akwambia yule wali bana. Wali kwa sababu sema haandikiwi dhambi sio. Lakini ule uenda wazimu ulimjidia kukuvuta bangi. Lakini wali yule. Ndio mfano wao. Abqari, mtu afanye istiza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyingi tena sana, nyingi sana. Allahu musta'an. الأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث زي زتاج عذاب القبر لمتواترة وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه وإجماع أهل السنة والجماعة في بتيش عذاب القبر لنعيم القبر ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم والعقلانيون أو العقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة وهم على هذا المذهب هكونا أليبينغ عذاب القبر يسبقوا معتزلة وتنغليز أكيرزاو نواكو عقلانيون ليو wanaotanguliza akili juu ya dalili ambao ni vifaranga vya Mu'tazila wanaowafuata kama nani? Naam, عندك يا بامص. Katika vifaranga vya Mu'tazila wanaopinga adhabu al-qabr kina nani? Wajua kila siku nawataja nani? Mashia, naam, mashia wafuata Mu'tazila, naam, na kuna wengine wa kisasa. Unajua? Hizbu Tahrir. Pia ni katika vifaranga vya Mu'tazila. Wanaopinga adhab al-qabr. Pinga adhab al-qabr. Sema hadith al-ahad. Hatuzikubali katika aqida. Kwa hivyo hatukubali kuwa kuna adhab al-qabr. Hili walikataa. Na mengine yote yanayofuata, shafa'a na nyinginezo, katika hadithi na ahadi wao hawazikubali. Wa hadha alladhi yulaqihi fi al-qabr awwal al-yawm al-akhir. Kile kinachompata mwanadamu katika kaburi ndio mwanzo wa al-yawm al-akhir. فإذا نجا الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه. منادام أكيوكوكا كبوريني باسكي نتشوفواتا نسهاري زيدي. وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. نيكيو هاتا وكوكا كبوريني كيليكي نتشوكوجا بعد هابو نزيدي. كنا مزيتو زيدي مبي. فأول بوابة لليوم الآخر هو القبر. والدور ثلاث كما هو معلوم نيومبا نتاك دار الدنيا وهي دار عمل هي نيومبا دنيا أمبوني عمل دار البرزخ وهو القبر وهو دار انتظار شكونا نيومبا كبرين نون ديو برزخ قالين ديو متوى سبيري نكاما يكو كتكستين ديو سبيري أو نروكي ودار القرار وهي الدار الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار فيستقر الناس فيها إلى الأبد في الجنة أو في النار وتوتكا مليلي إما بفوني إما متوني فالآخرة تبدأ من الموت وآخرة huanza kuanzia mauti yanapompata mwanadamu. Wa awwalu ma yakunu fiha adhabu al-qabri au na'imu al-qabri. jambo la kwanza ambalo huwa imma ni adhabu al-qabr ama neema ya kaburini. Fal-qabru fasilun baina ad-dunya wa baina al-akhirah. Kaburi ndio lipo katikati baina ya dunia na akhira, ndio kiaitwa barzakh. Mahattatu intidhar, pale ndio watu wasubiri. Hatta zurtum al-maqabir, ni ziara, bimaana utakaa pale kisha utaondoka. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها. فيها ينجي katika kuamini siku ya mwisho, kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataifufua hii miili kutoka katika makaburi yake. فتقوم لرب العالمين متكاملة الخلقة, miili hii itasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa imekamilika mbele lake, bimaana wanadamu watarudi kama walivyokuwa duniani. Kama kanu fi dunya mutakamilil khilqati la yadhi'u minha shay, hakuna chochote kitakachopotea katika ardhi. Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz, فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح من الصور وهو القرن ودخلت كل روح في جسمها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. برغم لتكبوليزو روزوت زترجيا كتكميلياكي ثم يؤمرون بالسير الى المحشر, كيش وتامرشون ادم ويلكي katika sehemu ambao watakusanywa kuhesabiwa. يقومون من قبورهم ويساقون الى المحشر فيحشرون فيه, كيش simama kutoka katika makaburi yao wataelekea ardh al-mahshar. ويقفون على اقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد حفاة عراة غرلا, wote watasimama katika sehemu moja wa mwanzo mpaka wa mwisho, wakiwa bila viatu, wakiwa uchi, tena hawajatairiwa. ليس عليهم نعال, ليس عليهم ثياب, غير مختونين. فيحشرون في المحشر بمقدار 50,000 سنة وهم موقوف على أقدامهم, كمياك 1,050 وتسمام كميقو ياو مياك 1,050 في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون ماذا يفعل بهم. الله أكبر. وسبيري وتفنيونيني كتك حالك ميدي. أما المؤمن فلا يحس بهذه المشقة, أما مؤمن هتحس زيته, وإنما الذي يحس بمشقة الحشر هو الكافر. كفير يتحس مشاكة يكسمام كتكسقه زيته. قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا, سكوي إتكون زيتك كفار. وقال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم ينصرفون من المحشر بعد هذه المدة الطويلة إلى الحساب, كشباد يبالفال البقسان فهذا يمدهم ريفو وتانزق يسبيوا. يحاسبون على أعمالهم لا يترك منها شيء, وتيسبيوا وعمل زاوى لزفانيا ولا كن في جوتك تكتواتوا ويسابوا إذ يتزيونا. وهناك من لا يحاسب فيدخل الجنة بغير حساب كنا والي أمبو هواتي سبيوة نسأل الله يجعلنا منهم وتنجي ببون بلا حساب كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حديث لتاج والي واتو 70,000 صحابة عكاشة المحصن فكما بيا رسول الله هل أنا منهم قال نعم أو أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم مومبي الله نجعلي ميمي نكتكوا وكم بيبين نكتكوا وصحابة تياري شجوة إن ببوني بلا حساب رضي الله عنه أسيوم جيني وأنا يا رسول الله أم بسبقك بها حكاش ما نملانك ونفنقلي وانك مريزا كلا موجة نسمى نميمي نيومبي نميمي نيومبي علي كتنقلي عكاشا يا فشم ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض نكون وينجين وتيسبي وحساب سهالي يبيس نوني كونيشة لفاني ايبك فاني كفاني ايبا بس شو سميوان اندو بيبون فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب الى اهله مسرورا ومنهم من يناقش الحساب كنا وينجين وتكون مناقش ونيني ولفاني ايبي مبونا هاكو لفاني ايبي كوكيو انا مناقشة والعياذ بالله كما سنسمى من نوقش الحساب عذب من يكفنيو نقاش كتك حساب هو أتاذبيو وهذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين نهيذ بجاني بتاجة الفتاجني وأميني wale ambao hawahesabii wataingizwa peponi kuna wale watakaohesabiwa hisabu ya sahali na nyepesi hawaenda peponi kuna wale watakaofanyiwa munakasha wote hawa ni waumini wote ni waumini amma alkafiru fala yuhasabu hisaban muwazana sab kafiri hana hasanat waqadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura ولكنه يحاسب حساب تقرير يقرر بأعماله حتى يعترف بها ومفاني جنبك ذا ومفاني جنبك ذا سكفاني اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون في فيونغو فياو في تزنغمزا نككباري نككيري يلي ولي وفاني أما كواندمزا والله ربنا ما كنا مشركين تقسم انظر كيف كذبوا على انفسهم وكشونا عذابهم والله سيسكنك وسوى شركين والله هامدوم ينفهموا انغوزي زيتزمون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره ثم بعد ذلك الموازين فتوزن الأعمال الحسنات والسيئات بميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة نني ميزان يكويلي ميزان نوجيكا وبان الموجة تبقى حسنات وبان الموجة تبقى سيئات يبيم قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ولأنباو ميزانياو حسنات تكون انزيتوا وطيندا ببون ميلين وشفاول نوالي أنباو هوانا تشوت كفار تتك حسنات هوا بعد مناقشة نبكا ميلين لدي موتو وجهنم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يعني موازين أعماله فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات موجة كتفا Ikiwa upande wa hasanat umekuwa na uzito, basi atalipwa kwa hilo. Ikiwa upande wa sayiat ndio kutakuwa na uzito, waliyadhu billah, atalipwa kulingana na kile kitakachokuwa kizito. وهذا من عدل الله أنه لا يظلم أحدا بل يجازي الإنسان بعمله كتك أوليلي فواك الله سبحانه وتعالى هم ظلوم يؤت كلا موجة أتاليب وكلنغانا عملياك لفان نبي ميزان يو حكيك معتزلة وميكانوشا معتزلة وميكانوشا سما إنه ميزان غير حقيقي بمعنوي si ati itawekwa mizani yenyewe pale, ya ni kitu maana tu, itaangaliwa mema yako maovu yako kisha tahukumiwa. Hivi ndivyo wanavyosema, walaysa lahum dalilun illa uqulu, hawana dalili isipokuwa akili zao. Fahum yunkirunahu liannahum lam yarau almizan, wasema hakuna mizani kwa sababu hatujaiona, mpaka tuione ndio tutasema hivyo. وهم لا يؤمنون بالغيب كويلي نكوا وهوامين غيب. وهذه آفة الاعتماد على العقول لأن المؤمن لا يعتمد على عقله في كل شيء، والعقل دليل ولكن لا يكون هو كل شيء. هناك أشياء لا يدركها العقل، akili ya kuelekeza lakini sio kila kitu. Kuna mambo ambayo akili haiwezi kudiriki. Kwa hiyo madhhabu yao haya ya batil, wapinga mizani kwa sababu hawajaona mizani. Kwa hivyo akili zao zikikataa, basi hili jambo hamna, sababu akili yangu haisema hakuna. Basi tutatunga itikadi nyingi sana za kiakili akili. Kila mtu maana ana akili yake, na kila mmoja atatunga yake, mpaka mwisho itafikia kuwa watu wasiamini chochote katika ghaib walioelezewa. Mwisho itafikia huko. Wallahu musta'an. Thumma hunaka tatayuru suhuf, watu kupewa nyaraka zao na vitabu vyao. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إلى قوله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. فهو بيا katika kuamini akhira ni kuamini kuwa watu watapewa vitabu vyao vya amali. ثم بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوبا على متن جهنم. بعد مambo haya mazito yote tuliyotaja, kuna sirat ambayo imepita jahannam. والصراط هو الطريق على متن جهنم, ni kama mfano wa daraja iliyo juu ya nini, jahannam, katikati ya jahannam. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط وهو أدق من الشعرة. واتوتي وتبيت جوية الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كلا موجة تبيت جوية الصراط. نمبام بكلكو نيويد وأحد من السيف كالي كلكو بانغا بيت جوياك. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم, واتو وتبيت جو يصرات وقدر عمل زاو, تجري بهم أعمال فوق الصراط. عمل زاو ليزتك وسباب يأوك بيت جو يصرات وكتك كجو وتبيت في بي يصرات يتزام وكو في بي كتك كفاني عمل جيما. إكيوا نموبيسي كتك كفاني عمل زخيري, basi ujue utakuwa ni katika wale watakaopita haraka juu ya sirat, kama alivyotaja Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi maneno yake. Na ikiwa ni mvivu, una uzito katika amali za khair, ujue utakuwa ni mzito katika sirat kulingana na wepesi wako na uzito wako katika kufanya amali hapa duniani. Faminhum man yamurru kalbarqi alkhatif, kuna yule anayepita kama mfano wa radi na upiga haraka kabisa. Huyu ni yule akisikia khairi yuko pale, kabla hajazungumza mtu yeye ashafika, kama alivyokuwa nani, Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, alikuwa amewatangulia masahaba wote katika khairi. Fastabiqul khairat, watu washindane katika mambo ya khairi. Si ukiambiwa jambo la khairi mwanzo umwangalie yule mtu, wafikiria mwanzo, angalia haswa ikiwa uguswa mfuko. Kuna watu wakiguswa mfuko, subhanallah, pengine ni jambo la khairi la kikweli. Sisemi hao matapeli, matapeli ni wengi kweli kweli, wengi, wewe hujafikiria, hawana huruma. Alafu hao matapeli hawana huruma. Siku moja bwana mmoja anieleza kisa ambacho kimempata haswa yeye, na ni kweli kisina shaka nacho kabisa 100%. Manake alikuja umu kuomba bwana msikitini hapo, bana mimi nataka kusafiri, ninapungukiwa na pesa fulani. Ile bwana, pesa ngapi? 1000 kadhaa. Haya, shika, nenda safari yako. Ile bwana anamwambia, la, sijaona mtu mkarimu kama wewe, kwa hisani zako naomba namba yako, nikifika kwetu mimi nina uwezo na biashara zangu, ni tu hapa nimeharibikiwa, lakini nikirudi nitakupigia simu nikushukuru kwa lile ulinifanyia. Haina haja bwana, nipe kwa hisani zako. Kampa namba ya simu. Siku ya pili alfajiri ampigia simu, hapa bana, nimefika boda, eti usiku isha hapa, asubuhi ashafika boda. Boda kuna nini? Nashikwa na polisi hapa, yataka pesa, kwa hivyo bana mtumie kwa mpesa. Yaani wewe hujashotosheka, ushamkoni hapa, bado pia wataka conman mkubwa, conman alamina company limited. Hawa wako wengi sana, wengi sana wallahi. Usiombwe na mtu msikitini ukaona ni mkweli, warongo wote kasoro mmoja au wawili, sijui kina nani, 99.99% kadhabin. Hakuna mtu ambaye si tabia yake kuomba iwaje iwaomba. Ni tabia yako wewe kuomba ndio waomba, kama si tabia yako singeomba. Hili jambo limezidi sana. Almuhimu, waudhi hawa watu omba omba, lakini tutasema wakati mwingine huja masala ni kweli, rafiki yako wa karibu hataki kitu kwako, bwana kuna jambo fulani pale la kheri, si uende ukasaidie. We usimguse ule mfuko, atakutizama mara 10 10. Kwa nini sasa nikutoa hapo? Ah, si kuna watu wengine bwana, unajua mambo tight bwana, unajua mambo hivi na vile. Mashaallah, akitia mfukoni anshika 1000. Umeona ile 1000, ambia toa toa, aitizama hivi, akambe ni ankachifu hivi, nirudishe, atafuta kwingine kama kuna 50 50 pia, kishika shika sikia kuna vishilingi shilingi hapa, ha 20 hivi, na ilikuwa mwanzo anshika 1000. Kutoa kweli ataka moyo. Mkono mkushika tu, si ati mkono ukitia utatoa, mkono washika tu, lakini kutoa ni moyo. Allahu musta'an. Almuhim, kupita juu ya sirat ni kwa kadri ya nini? Ya wewe unavyofanya amali hapa duniani. Minhum man yamuru kariha, kuna wale watakopita kama upepo. Wa minhum man yamuru kalfaras aljawad, kuna wengine watapita kama farasi, farasi yule ambaye ana mbio kabisa. Wa minhum man yamur karikabil ibil, kama mfano wa ngamia. Wa minhum man ya'du adwan, kama mtu akikimbia. Wa minhum man yamshi mashyan, kuna wale ambao ni kama watembea. Wa minhum man yazhafu zahfan, na kuna wale ambao watambaa wajiburuta swa mpaka afiki. Huni yule akisikia kuna kheri, yule yaje taratibu atizama watu washafanya, kama ushafa alhamdulillah ala niya akhi, niya yangu nzuri bana, sio tunavyofanya. Akisikia jambo la kheri mzito mzito, mvivu mvivu, ana huko pia itakuwa ni hivyo, utapita kama sufuria la pilau lile unalipenda, pita pole pole na pia kuta pole pole. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله, كنا wale ambao zilikadarib kama mfano wa ndoano za jahannam zitamshika zimtumbukize ndani ya moto. وهذا مذكور في القران فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كل الناس يردون جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص بعده وكبت الصراط فسن قصاص بين والي ولبيت wale waumini. Ikiwa mtu alimdhulumu mwenzake mu'min, muislamu mwenzake katika ardhi yake, alimpiga kofi tuseme, utalipizwa mwanzo kisha ukiingia peponi kule. Hakuna mtu aingia akiwa dhalim katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna dhalim. Fa idha hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil janna, wakisha safishwa ndio watapewa ruhusa ya kuingia peponi. Kwa ruhusa ya kuingia peponi, na hapa ndio tutakaomalizia kuizungumzia al-iman bil yawm al-akhir insha Allah ta'ala. Katika darasa itakayokuja tutaizungumzia ar-ruknu sadis, nguzo ya sita katika nguzo za iman, al-imanu bil qadari bi idhnillah ta'ala. هذا تقول يقول زمزية دراسة تكاوك جاء. والله المستعان, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.